قال هذه فائدة من أداب المرأة مع زوجها. تزوج المبعوث العراقي العميد الركن سيف الدين بن سعيد بصنعانية من بيت الحمامي قبل 90 عاما، يقول كانت دائما تخاطبه بسيدي حبا وتدليعا وليس خوفا وعبودية، وأغراه هذا السلوك فلم يتزوج عليها رغم أنه لم يرزق منها إلا بنتا واحدة. هذه من سياسة المرأة الشرعية لزوجها، أما إذا رأى خلاف هذا ربما تسبب في حتفها بظلفها، لكن إذا رأت منها شيء من بعض العيوب التي يزهد بها الأزواج ينبغي أن تستعمل أسلوبا جيدا، تكون عندها النقص ومع ذلك التعاظم على الزوج والترفع عليه، سيتزوج غيرها، إن لم يطلقها سيأتي بواحدة فوقها. فهذا من الأسلوب الجميل مع الأزواج، لأنها تتحنن إليه، تتودد إليه، تختار الألفاظ الطيبة التي تجد سبيلا إلى قلبه وتؤثر فيه. وأغراه هذا الأسلوب أو السلوك فلم يتزوج عليها رغم أنه لم يرزق منها إلا بنتا، إلا بنت صاد هنا قال إلا بنت، أنه لم يرزق منها إلا بنت واحدة، سلوك وسنة يمنية قديمة. هذا حسب ما ذكر أنها سلوك وسنة يمنية، ليس في جميع نساء اليمن، بعض نساء اليمن متعبات صحيح ما إلا ملاكمة، وبعضها ما شاء الله الصراحة بعض النساء عندها تفنن في جذب زوجها، تارة بهذا الأسلوب تارة بالأسلوب الآخر، حاصل المرأة وسياستها، هذا أمر مهم جدا، المرأة وسياستها. قالوا الفقهاء ينصون على هذا الأدب الراقي في كتاب الدر المختار عند الأحناف، قوله ويكره أن تدعو المرأة زوجها باسمه، ما يكره ولا شيء، الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، لكن لا بأس أن تدعوه بكنيته أو تدعوه الكنية اسم من أسماء، أو تدعوه بمثل هذه الألفاظ يا سيدي يا شيء من هذه الألفاظ الطيبة التي يستعملها النساء مع الأزواج، وإيش يا عبد الرحمن يا حبيب قلبي يا مدري إيش، صحيح والله ما في شيء، ممكن تجذبه جدا، أما إذا جاء وتعنتر عليه هذا ما أصلح. قال هذا من هذا الباب. قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه، هذا كذا قال هذا الحنفي، لا بد من لفظ أو الزوج، يا أخي لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هو زوج لما له من حقه عليها، فله حق عظيم على هذه المرأة، فينبغي أن تتلطف معه وأن تستعمل الألفاظ الجميلة الطيبة الجيدة التي تكسب بها وده. قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية لا بد من لفظ في التعظيم كيا سيدي ونحوه. وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال قالت امرأة سعيد بن المسيب ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أصلحك الله عافاك الله، ما أجمل هذا الأثر، ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أصلحك الله عافاك الله، أجمل هذا الاحترام وهذا الأدب مع الزوج، والله لو سنك هذا الأدب الجميل مع الأزواج لحوفظ عن البيوت وأثمرت البيوت خيرا كثيرا، ولم يجد الشيطان سبيلا للدخول عليهم، لكن هي تشد وهو يشد، وبعدها كما قال صلى الله عليه وسلم كسرها طلاقها، هذا الذي سلك كثير من الناس. وإن مثل هذا الذي تقوله هذه المرأة الصالحة زوج السعيد المسيب ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أصلحك الله عافاك الله. وكانت أم الدرداء الجهمية الوصابية إذا روت الحديث عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه قالت حدثني سيدي، هذا إجلال من هذه المرأة الفقيهة أم الدرداء الصغرى، فكانت إذا روت الحديث عن زوجها قالت حدثني سيدي. تفضل. كما في صحيح مسلم من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب الحديث. قال النووي في شرح مسلم قوله حدثتني أم الدرداء، أم الدرداء قالت حدثني سيدي تعني زوجها، تعني زوجها. قال هذه فائدة من الشيخ فيصل الحاشري، جزاك الله خير، فائدة جميلة وطيبة، وقد سمع الرجال والنساء هذه الفائدة التي ينبغي العمل بها. وليس المقصود اختيار هذا اللفظ بعينه، أي لفظ يؤدي المقصود، وإلا يجوز أن تقول لزوجها يا سيدي له سيادة عليها، فيستعمل هذا اللفظ من قبل المرأة مع الزوج فله سيادة عليها ولا شك. صحيح. قال رجل زوجته فيها جني، وعندما يريد جماع زوجته يأتي الشيطان والجني، يأتي الشيطان والجني ويعترض له بشيء من العوارض من تغير لونها وعدم شعورها بما يفعل فيها من الجماع، وتقول له عند الانتهاء ماذا فعلت بي، فكيف يفعل عند هذه الحالة؟ الذي ننصحه به أن يعتمد على الله في هذا الأمر، فإنه لا مخلص له ولا منجن له من هذا البلاء الذي وقع لزوجته إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويضرع إليه أن يكشف عنه وعن أهله ما حل بها. وقد أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر ابتلاء وتعليما للأمة كيف يتعاملون إذا أصيبوا بشيء من ذلك. فإنه ثبت عن عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ويفعل الشيء ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. قالت فلما كان ذات يوم وكان عندي في بيتي دعا الله ودعا، كرر الدعاء، دعا الله ودعا، وفي بعض الروايات دعا ودعا. فهذا الذي ننصحك به، دعا ودعا، ثم قال يا عائشة أما شعرت أن الله سبحانه وتعالى استفتيت في الأمر الذي قد أخبرتك به فأفتاني، فإنه أتاني رجلان فجلس أحدهم عند رأسي وجلس الآخر عند قدمي، فقال أحدهم الآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد ابن الأعصم. قال وإن هذا الذي طبه به؟ قال في بئر ذروان، في بئر ذروان. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك البئر ولم يستخرج السحر كما في الصحيح، لم يستخرج السحر. فقالت استخرجت يا رسول الله؟ قال لا، فدفن تلك البئر، دفنها عليه الصلاة والسلام وانتهى ذلك السحر. قال أما أنا فقد كفاني الله شره، وإني كرهت أن نحدث على الناس شره. والشاهد من ذلك دعا ودعا. فالذي ننصح هذه المرأة وننصح بها زوجها وننصح أيضا كذلك زوجها به أنهم لا يفترون، لا يفترون عن الدعاء، لا يفترون عن الدعاء ولا ينيا عن الدعاء، فإن فوائده عظيمة جدا. قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أمن ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فهذا كرب عظيم نزل بالشخص هذا ونزل بأهله وزوجته، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هؤلاء حالة الطرار، وقد تعبوا وتعبت المرأة، والرجل لا يتلذذ بعشرة أهله، تعب من ذلك، يأتي أهله فإذا باللون يتغير وربما يرى لونا قبيحا فلا يستلذ، ونسأل الله العافية والسلامة. فعليك بالدعاء وعليك باستعمال الرقية والعلاج، تذهب عند من هو عنده خبرة في هذا الجانب وقد مرت به نحو هذه الحالات وعالجها واستفادوا منه الناس وصار من أهل الخبرة في هذا الجانب يستفاد منه ويذهب الشخص يتعالج. وأيضا حث أهلك على الأذكار وأنهم يعتنون بذكر الله جل وعلا، فلا تفتر ألسنتهم أو لسانه، لا يفتر لسانها من ذكر الله جل وعلا، فإنه علاج عظيم. وهذا الشيطان كيده ضعيف كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا ضعف الإنسان يتمكن منه. فلذلك نهى رسول الله أو أمر رسول الله عند التثاؤب أن يضع الشخص يده في فيه حتى لا يضحك منه الشيطان، فهذا الموطن موطن ضعف، فيخضم ويضع اليد في فيه حتى لا يضحك منه الشيطان ويستضعفه ويقول انظر لهذا. فالذي ننصح به الأخ وننصح به زوجته هو الدعاء الذي أشارت إليه عائشة ودعا به رسول الله، أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينفع في إزالة السحر، فإنه سحره فقالت فكان ذات يوم عندي فدعا ودعا، هذا يدل على التكرار وأنه كرر الدعاء حتى أفتاه الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فأنت لو دعوت الله لعل الله يفتيك في سحرك هذا، ولعل الله سبحانه وتعالى يلهمك العلاج والمخرج والمخلص من هذا الأمر العظيم الذي نزل بكم. فهؤلاء السحرة فجرة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فلذلك جاءت الشريعة بقتلهم، بقتل كل ساحر وساحرة، ولو طبقت الحدود عليهم ما بقي ساحر على وجه الأرض، ولكن حصل شيء من التساهل. فلا شك أن ضررهم عظيم على الأمة، ونسأل الله العافية والسلامة. وما كان يوجدون بكثرة في تلك الأزمنة لأن الحدود كانت تقام عليهم، يقل السحرة، لكن لما حصلت السحرة قل أو عطلت الحدود حصل الشر وكثر أهل الشر، سواء كان قطاع الطريق أو الزنا والعياذ بالله أو السحرة أو اللوطة أو غير ذلك. ولو في حدود تقام والله ما تجرى أحد، أو أقل الأحوال سيخف الشر إذا حرب بالحدود. والله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة للناس من القصاص، فيموت هذا ويحيى هذا. والله المستعان. فننصحه أيضا بالصبر، وأنه إذا أتى أهله يقول بسم الله، يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فيكثر من ذكر الله جل وعلا قبل إتيان أهله، يكثر من ذكر الله ويحرص على هذا الدعاء العظيم، ولا يباني بهذه التغيرات وقد علم أنها من جراء السحر، لا يباني بها ولا يعرج عليها وقد تيقن أنها من أثار السحر، يأتي أهله. والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.